وعلى الله فتوكلوا Yeah.

ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين من ذا ولهم عذاب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن Thank you.

يحرفون الكلمة من بعد ما وعظه يحرفون الكلمة من بعد ما يقولون إن أوتيتم ماذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وإن حكمت فاحكم Oh,